العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. المشار إليه في قول ذلك تولي هؤلاء وإعراضهم إذا دعوا إلى كتاب الله ليحكم بينهم. فإن اليهود ادعوا أن النار لا تمسهم إلا أياما معدودات، قالوا ذلك لأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقالوا إنكم تخلفون فيها، وهذه دعوة باطلة أبطلها الله تبارك وتعالى في قوله: قل أتخذتم عند الله عهدا فليخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. وهم لم يتخذوا عهدا عند الله، بل ادعوا ذلك كذبا وزورا. وسيخلدون في نار جهنم أبد الآبدين. وقوله لن تمسنا يعني لن تصبنا النار إلا أياما معدودات، وفي آية أخرى إلا أياما معدودة، والمعنى واحد. لأن جمع التكسير يجوز في وصفه الإفراد والجمع. وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، غرهم في دينهم أي في العمل الذي يتعبدون به ويدون لله به، غرهم هذا وانخدعوا. ما كانوا يفترون، وهو قولهم إن على الحق، فأصروا على الباطل وادعوا أنهم على الحق. ففي الآية فوائد، منها إثبات الأسباب، إثبات الأسباب للواقع، للواقعيات، لأن قوله بأنهم ألبى للسببية. ومنها أن السبب قد يكون صحيحا وقد يكون باطلا، فإن كان صحيحا فمسببه صحيح، وإن كان باطلا فمسببه باطل. ومعلوم أنه لا برهان لهؤلاء ولا دليل على أن النار لا تمسهم إلا أيام معدودات. ومن فوائد الآية أن الذين أوتوا الكتاب مقرون بالآخرة والبعث، لأن قولهم لن تمسنا النار إلا أي معدودات يدل على إثباتهم بالآخرة، لأن العذاب بالنار في الآخرة، وهو كذلك. وقد ظن وظل قوم أن من آمن بالله واليوم الآخر دون العمل بما يقتضي ذلك فهو مؤمن. ولهذا يعتقد بعض الجهال أن اليهود والنصارى مؤمنون باليوم الآخر فهم مؤمنون، ولم يعلموا أن الإيمان باليوم بالله واليوم الآخر له شروط وله مقتضيات. ومن فوائد الآية إقرار الذين أوتوا الكتاب بأن النار تمسهم، لقولهم لم تمس النار إلا أياما معدودات، وهذا إقرار منهم بأنهم مستحقون للنار وأنهم يعذبون فيها. فيبقى قولهم إلا أيام عدات دعوة، إن أتوا ببرهان وإلا فقد أقروا على أن النار تمسهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان قد يغتر بما هو عليه من عمل وهو خطأ، لقوله وغرنهم في دينهم ما كانوا يفترون. وهذه نقطة يجب الحذر منها، أن تستحسن شيئا وهو سيء. قال الله عز وجل منكرا هذا: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وقال عز وجل إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. وقال الله تبارك وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم محسنون صنعا. أولئك الذين حبطت أعمالهم، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فليحذر الإنسان من هذا الخلق السيء أن يزين له سوء عمله فيراه حسنا، فإن هذا أشد ممن يرى سوء العمل سيئا، لأن الثاني قد يقلق والأول سيستمر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن يحذر العالم من المخالفة، فإن بعض الناس الذي آتاه الله علما قد يحرم الشيء على الناس ولا يحرمه على نفسه، وقد يحرمه على شخص ولا يحرمه على آخر لمجرد الهوى، وهذا عكس الصواب، أي أنه ينبغي للإنسان أن تحتاط لنفسك أكثر مما تحتاط لغيرك. ولهذا لما قيل للبراء بن عازب رضي الله عنه حين حدث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقي. قال له رجل: إني أكره أن يكون في الأذن نقص أو في القرن نقص، أو قال في السن نقص. فقال: ما كرهته فدعه ولا تحرمه على غيره. وهذا من فقه البراء رضي الله عنه. فالإنسان ينبغي له أن يكون على نفسه أشد من غيره. أما أن يفتئ نفسه بشيء ويتأول التأويلات التي لا مؤثر لها ويفتي غيره بما هو أشد، فهذا خلاف الأمانة وخلاف الصدق. نسأل الله لنا ولإخواننا الثبات على ما يحب ويرضى، إنه على كل شيء قدير. وإلى هنا ينتهي بنا الكلام على هذه الآية الكريمة. نعوذ بالله من الخذلان، والحمد لله رب العالمين،